الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على سجود السهو، وتبينا أنه يشرع في أحد أمور ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك. وذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا الموضوع، فقال: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا. لو أن إنسانا مسافرا فإنه السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين، ونوى أن يعمل هذا لكنه أتم صلاته سهوا، بمعنى أنه صلى أربعا، فإن فرضه في الصلاة هما الركعتان. فإن أتم صلاته على هذه الصورة فإنها عود إلى الأصل في هذه الصلاة، وصلاته صحيحة. وإن سجد للسهو فإن هذا أولى لجبر الخلل الذي وقع في صلاته، حيث اختلف فعله عن نيته في هذه الكيفية. ثم أشار إلى مسألة، قال: وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. يعني لو أن إنسانا جالسا في التشهد فدخل عليه شخص يجله فقام إكراما له، فما حكم هذه الصلاة؟ قال: باطلة، ولا يجبرها سهو ولا غيره، لأنه أدخل في الصلاة فعلا لمخلوق، وهو أن جعل جزءا من الصلاة مقصودا به إنسان. والصلاة يجب أن تكون لله تعالى خالصة، لا يشوبها أي عمل لغير الله تبارك وتعالى، فتبطل الصلاة ولا يجبرها سجود السهو، لأنه قام متعمدا بفعل ليس من أعمالها. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعد حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل. يقول: إذا أن إنسانا زاد ركعة خامسة في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو زاد ركعة رابعة في المغرب، أو زاد ركعة ثالثة في الفجر، ولم يعلم بذلك حتى انتهى من هذه الركعة، حتى فرغ من هذه الركعة، فماذا يعمل؟ قال: يسجد للسهو، ويجزئه هذا، ويجبر النقص والخلل الذي وقع في صلاته وهو الزيادة فيها. أما لو علم في أثناء الركعة فإنه يجب أن يقطعها ويعود للجلوس، لأن هذا الفعل فعل زائد ليس من الصلاة. فإذا أن إنسانا قام لخامسة وفي أثناء قراءته للفاتحة تنبه أنها خامسة أو نبه، فيجب عليه أن يجلس، لأن هذا الفعل زائد ليس من الصلاة، فيجب أن يجلس ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، فلما سلم سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا هل زيد في الصلاة؟ قال لا. فقالوا إنا صلينا خمسا فانفتل إلى القبلة، يعني استدار إلى القبلة، وسجد سجدتين للسهو ثم سلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا أتى بالركعة ولم يتنبه أو ينبه إلا بعد أن أتى بها فإنه يسجد للسهو ويجبر هذا الخلل الذي وقع في صلاته. أما لو علم في أثنائها فإنه يقطعها ويجلس في الحال. قال وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، يعني وهو قائم يقرأ الفاتحة مثلا تنبه إلى أن هذه الركعة خامسة، فإنه يجلس من دون أن يقول الله أكبر، لأن هذا الفعل كله زائد من قيامه وجلوسه وتكبيراته، فيعود إلى الجلوس ويجلس من دون تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. فيتشهد إن لم يكن تشهد، يعني إن لم يكن تشهد بعد الرابعة في الظهر أو الثالثة في المغرب أو الثانية في الفجر، فإنه يتشهد، لأن التشهد ركن، قال لأنه ركن لم يأتي به. وسجد وسلم أظن عندك عبارة سابقة لتكمل صلاته، لأن الجلوس للتشهد الأخير والإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها أركان كما مر بنا من أركان الصلاة. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، يعني لو أن الإنسان بعد أن أتى بالتشهد الأخير قام يظن أنه لم يصلي إلا ركعتين فقام، يظن أن التي قام لها هي الثالثة بينما هي الخامسة، فلما اعتدل قائما أو شرع في الفاتحة نبه على ذلك، فإنه يلزمه أن يرجع ويجلس. فما دام قد أتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يجلس ويسجد للسهو ويسلم دون أن يتشهد. أما لو كان لم يتشهد فإنه يأتي بالتشهد ثم يسجد ثم يسلم. فقال وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. يقول لو أن إنسان يصلي في النهار صلاة نافلة، فإن صلاة النافلة كما سيأتينا إن كانت في الليل فهي مثنى مثنى، وإن كانت في النهار فهي مثنى وإن شاء جعلها أربعة، يعني إنسان يتنفل في النهار في الضحى فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم، وله أن يصلي أربعا متتابعة ثم يسلم. فلو أن إنسانا نوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم لكنه قام بعد الركعة الثانية ولم يسلم، ففي هذه الحال إن شاء رجع وسجد وتشهد وسجد للسهو وسلم، وإن شاء استمر على ما هو عليه وجعلها أربعة، ولكن لا يسجد للسهو. لماذا؟ قال لأن ما جاز عمده سقط سهوه. إذا كان الإنسان يجوز له أن يصلي أربعا متعمدا، فإنه إذا سهى وصلى أربعا سهوا فإنه لا يلزمه سجود السهو، لأنه يجوز له أن يتعمد وتصح صلاته. وسجود السهو إنما هو لجبر النقص عندما يخطئ الإنسان في هذه الصلاة، فإذا كان التعمد لا يؤثر في صحتها فيصلي أربعا، فإن السهو أيضا كذلك لا يؤثر. فلو أن إنسانا نوى أن يصلي ركعتين نافلة في الضحى أو بعد الظهر فإنه فقام إلى ثالثة فإنه يتمها أربعا ولا يسجد السهو. وإن رجع يعني لم يتمها أربعا وإنما رجع وجلس فإنه يسجد للسهو ويسلم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. وإن كان ليلا أي إن كان الإنسان يصلي نافلة في الليل فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، وكما نعلم أن الفجر لا يجوز للإنسان أن يأتي بثلاث ركعات، بل الفجر ركعتين لا زيادة، ومن أتى بثالثة متعمدا بطلت صلاته كما مر بنا، وإذا كان سهوا فإنه يسجد للسهو. وكذلك النافلة في الليل فإنها مثنى مثنى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فالنوافل المطلقة في الليل تكون ثنتين ثنتين. فإذا أن إنسانا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فإنه يرجع ويسجد للسهو ولا يتمها. وهذا في غير الوتر الذي جاء على كيفيات أنه يصلي ستا وثمانيا وتسعا وإحدى عشرة متتابعة. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. بعد هذا أشار إلى مسألة كيفية التنبيه على الإنسان إذا سهى في صلاته، فيقول إن الإنسان إذا سبح به ثقتان رجلان وهما ثقات لا يعرفهما هو بفسق، من جماعة المسجد وليس عنده شك في أنهما عدول، وقال له سبحان الله، فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما لأنهما اثنان وهو واحد، إلا إذا كان جازما بصواب نفسه ومتيقن أنه على صواب. أما إذا كان لم يجزم بصواب نفسه فيلزمه أن يرجع إلى قولهما. فإذا كان قام فنبهه على خطأ في القيام يلزمه الرجوع، أو كان جلس ونبهه على خطأ في الجلوس فإنه يلزمه القيام. قال ويلزمهم تنبيهه أي يلزم المأموم أن ينبه الإمام على الخطأ. إذا كان المأموم أدرك أن الإمام سهى في صلاته فإنه يجب عليه أن ينبه الإمام، لأن هذا صلاة للجميع، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وهو يتحمل عنهم. فإذا كان المأموم يعرف أن الإمام على خطأ ولم ينبهه وتابعه على خطأه فلا تصح الصلاة. وقال سواء غلب على ظن صوابهما أو خطأهما إلا إذا كان متيقنا خطأهما، أما إذا كان يغلب على الظن فالظن لا يعمل به، لا يعمل الإمام بغلبة ظنه ما دام أنه نبهه اثنان، أما لو كان واحدا فلا يلزمه الرجوع إلى قوله، لكن اثنان يلزمه الرجوع إلى قولهما إلا إذا كان عنده يقين أنهما على خطأ وأنه هو على الصواب. قال والمرأة كالرجل، أي أن التسبيح المرأة كالرجل، وتنبيه المرأة لا يكون بالتسبيح وإنما يكون كما مر بنا بالتصفيق، تصفق بطن إحدى كفيها بظهر الأخرى، تضرب كف اليمين على ظهر الشمال، هذا هو تنبيهها للإمام لئلا يفتتن بصوتها. وأما الرجل فإنه يقول سبحان الله. فإن أصر الإمام على عدم الرجوع إلى تسبيح هذين الثقتين ولم يجزم بصواب نفسه فإن صلاته تبطل. قال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، والواجب هو أن يرجع إلى قولهما وترك ذلك متعمدا وهو غير متيقن عن الحال التي هو فيها، فحينئذ تبطل صواته. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. فيقول إن الإنسان إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع إلى قول الذين سبحوا به لأن قولهما عنده ظني، وما هو عليه من علم يقين، فلا يترك اليقين الذي تيقنه لخبر هذين الاثنين، وإن كانا ثقتين لكنهما عنده في خبرهما محل ظن ما دام أنه يشعر بأنه متيقن لصحة الحال التي هو فيها. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. نعم، هذه مسألة تقع كثير. قال إن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله، كان يكون إنسان جلس فقال قوم سبحان الله، فقام فقال آخر سبحان الله، ففي هذه الحال اختلفوا، بعضهم سبح لقيامه وبعضهم سبح لجلوسه، ففي هذه الحال ماذا يعمل؟ قال يسقط قولهم كله ويعمل بما يطمئن إليه، يعمل بما يطمئن إليه ويترجع عنده، لأن قول هؤلاء تساقط فأسقط بعضه بعضا، فهم اختلفوا، بعضهم يرى أنه بقي من الصلاة ركعة وبعضهم يرى أنه لم يبق منها شيء، ففي هذه الحال يتساقط قولهم. هذه المسألة قد تقع، وأحيانا إذا أن الإنسان سجد سجدة واحدة ثم قرأ بعدها التحيات فإذا قام قال القوم سبحان الله لأنه باقي سجدة ما أتى بها، وإذا جلس قال آخرون سبحان الله، وهو ماذا يعمل؟ ما يدري. في هذه الحال يفتح عليه بأن تقرأ آية فيها المعنى الذي يدل على الحالة الناقصة في الصلاة، كأن يقال له فاسجد واقترب، لا أن يقول الإنسان اسجد أو يقول قم، فإن هذا كلام يبطل الصلاة، لكن ينبهه بأن يقرأ آية، لأن قراءة الآية ذكر مشروع جنسه في الصلاة، فيقول له إذا كان يريد أن ينبهه على السجود كان يقول له فاسجد واقترب. أو إنسان وهو قائم سجد سجدة تلاوة ثم رفع منها ونسي ثم سجد ناسيا للركوع، لم يأتي بالركوع، هذا يحصل. ففي هذه الحال إذا قيل له سبحان الله عن السجود معنى هذا أنه يعود إلى الجلوس أو القيام، وبقاؤه قائما لا يدري ما الذي فقده، فينبه بقوله اركعوا مع الراكعين. أو إنسان نسي القيام ولا يدري هل المطلوب منه القيام، لا يدري هل المطلوب منه الجلوس أو السجود، فأطال الجلوس فقال له قوم سبحان الله فظن أنه باقي عليه سجدة فسجد، فقالوا سبحان الله فجلس. ففي هذه الحال يرتبك فيفتح عليه بأن يقال وقوموا لله قانتين، لأن المطلوب منه أن يقوم. هذه منبهات للإمام عندما يلتبس عليه الأمر ولا يدري فيما وقع الخطأ. أما الأصل فإنه ينبه بالتسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء. قال ويرجع منفرد إلى ثقتين. لو كان إنسان يصلي بجوارك منفرد فأدركت أنه سهى في صلاته فأنت تنبهه، هل يلزمه أن يأخذ بقولك وأنت واحد؟ قال لا، لا يلزمه، إذا كان غلب على ظنه صواب نفسه فلا يرجع إلى قوله ولو لم يتيقن، لكن غلب على ظنه. أما إذا كان اثنان نبهاه بجواره اثنان ونبهاه إلى أنه نسي في صلاته فيلزمه الرجوع إلى قولهما ما ولو كان غلب على ظنه صواب نفسه، فيرجع إلى قولهما إلا إذا كان متيقنا. فالمتيقن كما قلنا في الإمام نقوله أيضا في المنفرد، فالمتيقن لا يرجع إلى قول غيره، ولكن الذي غلب على ظنه ولو كان منفردا فإنه يرجع إلى قول الثقتين. وبطل الصلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. يقول إذا أن الإنسان تابع إمامه على الخطأ وهو يعلم أن إمامه قد سهى في صلاته، ما حكم صلاته؟ قال صلاة الذي تابعه باطلة إذا كان يعلم أن إمامه أخطأ في الصلاة وتابعه على الخطأ، إلا إذا كان جاهلا، فالجاهل يعذر بجهله والناسي يعذر بنسيانه لأن الإمام يتحمل عنه ذلك. أما العالم بهذا الشيء والعالم بحكمه فإنه تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمدا، قام الإمام إلى خامسة وتابعه على هذا الشيء فإنه زاد في صلاته وهو يعلم أن الصلاة أربع لكنه تعمد زيادة خامسة، فلا يجوز له هذه الزيادة، وإنما يجب عليه أحد حالين: إما أن يفارق إمامه ويسلم لنفسه او يجلس وينتظر امامه حتى يجلس للتشهد الاخير ثم يسلم ويسلم معه، فهو مخير بين هذا الحين، اما ان ينفصل عن الامام انفصال نهائي وينوي مفارقته ويأتي ببقية الصلاة ويسلم لنفسه، او ان يجلس ويبقى حتى يعود الامام للجلوس ويتشهد مع امامه ثم يسلم مع امامه. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا. قال هناك مسألة وهي تقع ايضا كثيرا، وكل مسائل السهو الحقيقة يجهلها كثير من الناس، لهذا ينبغي التنبه لها. يقول لو ان انسان جاء وقد صلى الامام ركعتين وصلى الامام خمسا وهذا المسبوق تابعه بحيث انه صلى معه خمسا صلى معه ثلاثا، فهل يعتبر بقي لهذا المسبوق ركعة او ركعتين؟ قال بل بقي عليه ركعتين، لان الركعة الاخيرة زائدة لا يعتد بها ولا يحتسبها من صلاته لانها زائدة، لانها لا تصح في حق كل احد، فكذلك حق هذا المسبوق فلا تكون اصلية، فهي ركعة زائدة فلا تعود اصلية، فلا بد بعد سلام الامام ان يأتي بركعتين الاوليين قضاء اللتين سبق بهما، لانه في الحقيقة ادرك مع الامام ركعتين اصليتين وركعة زائدة فلا يعتد بها. وهناك قول اخر وهو في المذهب، قالوا انه يعتد بها لانها في حقيقته لم يحصل منه زيادة في صلاته، وهي بالنسبة للامام ما دام انه جازم بصواب نفسه ومصر عليها فانها لا تؤثر في ابطال صلاته، فتصح في من تابعه ممن لم يزد في صلاته وعمل في الصلاة وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. مر بنا الكلام على أن العبث الكثير في الصلاة يبطلها، وأن من مكروهات الصلاة وجود العبث ولو كان يسيرا، فالعبث في الصلاة إن كان كثيرا فإنه يبطلها، وإن كان قليلا فإنه مكروه ولا يبطلها. فيقول إن الإنسان إذا عمل في الصلاة عملا متواليا كثيرا مستكثر في العادة وهو من غير جنس الصلاة كالمشي ولف العمامة ولبس الثوب ولبس العباءة وخلعها وكثرة تحريك الساعة وكثرة تحريك الغترة ونحو ذلك، هذا إذا كان كثيرا متواليا في الصلاة فإنه يبطلها سواء كان عمدا أو كان سهوا أو كان جهلا، لأنه يتنافى مع الطمأنينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والالتزام بها، وبين للمسيء صلاته أنه لا بد أن يطمئن بها، ونبه على هذا في مواطن كثيرة. فالإكثار من العبث في الصلاة إذا كان متواليا متقاربا فإنه يخرجها عن معناها، لأن معنى الصلاة هو الخشوع والخضوع والأدب مع الله تبارك وتعالى، لأنه يناجي ملك الملوك والذي يطلع على الضمائر والنيات، والذي يجب أن يتأدب معه الإنسان في هذه الحال التي يتفرغ فيها الإنسان لمجلاجاة ربه ويتصل به في هذه العبادة التي سميت الصلاة لاتصال الإنسان بها بربه تبارك وتعالى. إلا إذا كان هناك ضرورة وأتقدم بنا الضرورة مثل صلاة الخوف، إذا كان الإنسان يصلي صلاة خوف فإنه يعذر بكثرة الحركة، يحمل سلاحه ويضع ويلتفت أين ذهب العدو أين ذهب، ولو كان يستعمل منظارا أو نحو ذلك لأجل متابعة تحركات العدو ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر لأن الضرورة لها أحكام، أما عدم الضرورة فإنها تبطل الصلاة. ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. يقول ولا يشرع لليسير من هذا العبث سجود سهو، يعني لو أن إنسان عبث عبثا ليس بكثير عبثا يسيرا فإن هذا لا يبطل الصلاة ولا يحتاج إلى